نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا حصل تقصير من الحاكم فيما يظهر في أمر من أمور الرعية، وتسبب هذا التقصير في ردة فعل للرعية بأمور لا يرضاها الحاكم كالاعتصامات والمظاهرات وغيرها، فهل هذا يعتبر من الخروج عليه؟ وهل هنالك فرق في تقصيره من جهة الدين أو الدنيا؟ قدمت لكم، لا أدري في جلسة البارحة أو فيما مضى، وقد يكون في جلسات سابقة، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فانظروا فرآه يأتي شيئا من معصية الله، معصية الله عامة، صيغة عموم، مفرد مضاف لغير العهد، فهو صيغة عموم باتفاق المحققين. ولا أعرف حتى الساعة من علماء الأصول من يخالف في هذا. فإذا تقرر هذا فلنا مع هذا السؤال وقفتان أو ثلاث. الوقفة الأولى: هل الاعتصامات والمظاهرات احتجاجا على عمل الحاكم وتقصيره في دينه أو في دنياه، أو في عمل ديني أو دنيوي، هل هو هذا العمل من منهج السلف أو من منهج غيرهم؟ فهو من منهج غيرهم، فإذا هو محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية: نحن لا ندعي العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين الله بأن ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا تجوز مخالفته، لأنهم رضي الله عنهم مجمع على عدالتهم، والمحققون والمنصفون وأئمة الدين مجمعون على أن إجماعهم حق، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء. بقي كيف يعالج هذا التقصير، كيف يعالج هذا التقصير من ذلك الحاكم؟ أولا، لو قال قائل: تقصير الحاكم في أمر من أمور الرعية هيجها أو بعضها عليه، هذا من المعاملات، والمعاملات الأصل فيها الإباحة أو الأمر واسع كما يقولون، خليهم يتكلمون بما يشاءون، لكن نحن عندنا ميزان نزن به الأعمال والأقوال. فنقول: هل ورد في هذه القضية أمر يحكم، أو هي متروكة على أنها معاملة حتى تقولوا ما تقولون؟ فإن قالوا نعم خصموا أنفسهم بأنفسهم، وسوف نأتي بالحجة بعد قليل. وإن قالوا لا نقول: كذبتم، ورد فيها نص، والنص حكم فاصل للنزاع، سواء كان المتنازع فيه عبادة أو معاملة، لأن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بغير النص. الإجماع نحن متعبدون به لما قدمت من الإشارة إلى أدلته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ماذا بعدها؟ فإن تنازعتم في شيء فماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. ونحن نؤكد عليكم أنه قد ورد نص، فما ذلكم النص؟ فالجواب: روى ابن أبي عاصم وأحمد في سنته عن عياض بن غن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخلو به وليأخذ به بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث يتضمن ما يأتي: أولا، وجوب نصيحة الحاكم فيما يقصر فيه سواء كان في نفسه أو في أمر الرعية سرا فلا يبدها علانية، هذا معناه سرا. وهذه السرية يجب أن تكون حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ثانيا، براءة الذمة وخلوها من التبعة إذا أمكن نصح الحاكم سواء قبل أو لم يقبل. ثالثا، لو كان ثمة وجه يرضاه الله عز وجل لبان ذلكم الوجه، أعني في النصيحة، إما في الكتاب وإما في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللقوم شبهات، وللقوم شبه، منها أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان أمير المدينة حين قدم مروان خطبة العيد على الصلاة، أنكر عليه ذلك، قالوا: فهذا إنكار علني. نقول: الحمد لله أنكم أتيتم لنا بحديث نعرفه، ليس عندنا في القصة نزاع، لأنها في صحيح مسلم. ولكن في مضمون القصة أمور غفلتم عنها أو تغافلتم، والثاني أحرى بكم عندنا لأننا تعودنا منكم إلقاء الشبه. وتلك الأمور: أولا، أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: مشيت مخاصرا مروان. ومعنى المخاصرة أن كل واحد واضع يده هذا هكذا في خصر الآخر ويحدثه، فالناظرون يعلمون، الناظرون يدركون، أقول الناظرون يدركون أن هذين المتماشيين المتخاصرين يتحدثان بأمر لكن لا يعلمون ما هو. ثانيا، أن أبا سعيد رضي الله عنه لما قال لمروان: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: يا أبا سعيد، لقد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يجلسون لنا. وقد ذكر أنه، أعني أبا سعيد، يجذبه إلى الصلاة، ومروان يجذبه إلى المنبر. فقال أبو سعيد: كلا، لا تأتون بخير مما أعلم. ثم استمع إليه وصلى معه، ائتم به في الصلاة، ولم يتخذ من ذلك مجالا للتشهير بمروان بالأمير والنيل منه. الأمر الثالث أن راوية أبي سعيد وهو عامر بن سعد قال عن أبي سعيد ولم يقل رأيت مروان يفعل كذا وأبو سعيد يفعل كذا، ولم يقل سمعت أبا سعيد الخدري يقول لمروان ومروان يقول له، فبان بهذا التقرير دحض شبهة القوم، وأن هذا الحديث الصحيح الذي هو في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإنكاره على مروان صنيعه بتقديم خطبة العيد على الصلاة كان سرا، فأصبح الحديثان مجتمعين غير مفترقين، مؤتلفين غير مختلفين، ولله الحمد والمنة. ومن هنا نقول نصيحة الحاكم واجبة، والأحاديث الواردة في نصح الحاكم واضحة واضحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. وأحاديث أخرى كثيرة في الباب، لكن من الناصح وكيف؟ أما الكيفية فقد مضت وعرفتموها، وأما الناصح فهم المقربون إلى الحاكم، لأن الحاكم يخفى عليه حال أكثر الناس، وقد يكون في مقام يحتم عليه الحذر إلا من المعينين. هنا إذا أردت أن تنصح حاكما، فإن كنت من الذين يمكنهم الدخول عليه والجلوس إليه ومحادثته فافعل كما في حديثي، أو فاصنع ما سمعته في حديث عياض بن غنم وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وإن كنت لا صلة لك به ولا تتمكن من الدخول عليه، أو تتمكن ولكن لا تتمكن من الجلوس إليه ومحادثة، فإن استطعت أن تكتبها وتسلمها بيده مع السلام عليه ثم تنصرف فذاك أمر جميل، وإن لم تستطع فاكتب إلى من هو قريب منه فسوف يوصلها إليه، وسواء قبل الحاكم أو لم يقبل، سواء وصلت إلى النصيحة أو لم تصل، برئت ذمتك. وإياك ثم إياك أن تغتر بصنيع هؤلاء القوم الذين يشهرون بالحكام على المنابر وفي المحافل العامة، ويصدعون بأخطائهم، فإن هذا من التحريض الذي هو منهج القواعد منهج الخوارج القاعدية، أقول الذي هو منهج الخوارج القاعدية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.